من حضراتكم. لا ما اتكلمش عن حامل لسه. طيب المحاضرة الأولى كانت موضوعها سيرفي كده لموضوع الكوديكولوجيا وعلم المخطوطات، اللي قلنا أنها تتكون من حاجتين، هي الشكل المادي للكتاب المخطوط وخوارج النص أو كل ما دون على ظهرية الكتاب وغاشية الكتاب. الظهرية هي الورقة الأولى اللي عليها العنوان، الغاشية هي الورقة الأخيرة اللي فيها الكولوفون أو حرد المتن من نصوص أو من تقييدات لا علاقة لها بنص الكتاب، فكده بنسميها خوارج النص، يعني ما خرج على النص الذي كتبه المؤلف المنسوب إليه التكس اللي قدامنا ده. طيب ناخد المرة دي، هنبتدي المرة دي بالتفصيل في الجزء المادي من الكتاب المخطوط، وده بيدخل فيه إذا استطعنا أن نستخدم مصطلح عناصر صناعة الكتاب المخطوط. هنجد أن عناصر صناعة الكتاب المخطوط تتكون من 4 عناصر، منها 3 عناصر رئيسة اعتبرها المتخصصون في دراسة علم الكوديكولوجيا مرتبطة مباشرة بصناعة الكتاب، وعنصر رابع يدخل ضمن عناصر صناعة الكتاب لكن في الوقت نفسه له دراسات متخصصة سابقة بدأت من أواخر القرن 18، اللي هو الباليوغرافيا أو علم تطور الخط، باعتبار أن الخط جزء من الشكل المادي للمخطوط، لكن له دراسات قائمة بذاتها ومستقلة، وهي الدراسات اللي بدأت أصلا في دراسة المخطوطات على أساس أن علم الكوديكولوجيا زي ما قلنا علم حديث. يبقى العناصر الثلاثة الثانية غير عنصر الخط هي السبورت أو الحوامل. الكتاب المخطوط ده مكتوب عليه الصفة الغالبة للمادة اللي كتب عليها المخطوطات العربية، من الجعوة بالمخطوطات المكتوبة في اللاتينية أو في اليونانية أو في أسيا أو في إيران أو في الهند، ممكن يكون في أنواع أخرى من الحوامل لكن هنركز على الحوامل اللي كتب عليها بالحرف العربي، اللي هي البردي أو البابيروس، الرق أو البرشمان، الكاغد الورق أو البابيه بيبر. دي 3 عناصر الغالبة التي كتب عليها الكتاب المخطوط بالحرف العربي، ولما أقول بالحرف العربي بيدخل جواها الفارسي والتركي وحديثا الأردن. طبعا العنصر الأولاني اللي هو عنصر البابيروس أو البردي هو عنصر قديم، بدأ مع المصريين القدماء، كان موجود في الصقلية في جزء منه، ولذلك تجد كل الرصيد اللي عندنا من المدونات المصرية القديمة وبعض المدونات اليونانية واللاتينية، عندما احتل اليونان ثم الرومان بعد ذلك مصر، هتلاقيها مدونة على البردي، وهتلاقي فيه كراسي متخصصة في الدراسات دي اللي هي أستاذ علم البردي، على أساس أن البردي أحد الحوامل الرئيسة التي تم عليها التدوين أو الكتابة، سواء كتبت نص كتاب أو كتبت معاملات وصل عقد بيع شراء مراسلات بين أباطرة وبريفكس وولاة بعضهم ببعض، أوامر صادرة، كل الحاجات دي كانت في الفترة دي بتكتب على البردي أو البابيروس، وبالتالي أصبح فيه هناك علم مختص بدراسة كل ما دون على البردي ولكن ليس كتابا. يعني عشان نميز لما نقول علم البرديات أو الدراسات البردية بيتكلم عن البردي كدوكيمنت كوثيقة مش كتكست أو كتاب. فده هنلاقي في برد يوناني وفي برد لاتيني وفي برد قبطي، ثم جاء البرد العربي في فترة متأخرة، وقلت يمكن المرة اللي فاتت ان اقدم بردية مدونة بالحرف العربي اللي هي كشف عنها في مدينة اهناسيا في صعيد مصر، واللي محفوظة الان في مجموعة الارشيدوك رينر في فيينا بالنمسا. تاريخها سنة 22 هجرية، لذلك هي اقدم بردية موثقة ومؤرخة مكتوبة بالحرف العربي. ولذلك كل اللي درسوا تطور الخط العربي اتخذوا البصيقة دي اساس عشان يدرسوا من خلالها حركة إصلاح الكتابة، لأنها ليها تاريخ. قلنا إن البردي هو نبات وبيزرع في دلتا الأنهار، وبنستخدم الساق الخاصة بتاعة البردي، بناخد الشريطة الداخلية المادة الداخلية اللي فيها، وفيها الغرة أو اللحاء الداخلي هو اللي بيخليها تتماسك مع بعضها، قلف قلاف يعني كده وكده ويمسكوا في بعض. ولذلك بيبقى الوجه والظهر فيها الريكتوم اللي هو الوجه الخطوط العرضية، والظهر هو الخطوط الطولية. ولذلك لما تمسك البردية بالذات لو كانت في شكل كتاب هتجد دايما الوجه هو الوجه العرضي، لكن لما تعملها كراسة وتلف بيجي العكس في الجزء الثاني من الكراسة، لكن اعتقد ان الجزء الاولاني الوجه العرضي هو الشكل العرضي هو الوجه بتاع الورقة. ونفس الشيء حتى لما نتكلم عن الرق باعتباره ان في وجه لحمي ووجه وبري، اعتقد ان الوجه اللي فوق مع لفة الكراسة هيبقى ظهر الاتجاه الثاني، والعكس والظهر هيبقى وجه في النصف الثاني من الكراسة. وده مهم لما تيجي تعمل دراسة لتركيبات الكراسات بتاعة المخطوط. البردي دي لأنه بيتكسر المادة ممكن تتكسر، فلذلك ما عاشتش كتير في شكل الكتب، وإن احتفظت لنا نتيجة لبعض الحفائر اللي أجريت الغرض منها البحث عن آثار مصرية قديمة، لكن بالصدفة استطاعوا أنه يجدوا من خلالها بعض الكتب المكتوبة بالعربية، ويمكن أهمها نص كتاب الجامع في الحديث لعبد الله بن وهب اللي كشف في إتفو في صعيد مصر في حفائر كان بيعملها المعهد العلمي الفرنسي للعاديات الشرقية، بيدوروا على حاجات مصرية قديمة، لكن أثناء التنقيب ظهرت لهم هذه المجموعة من الأوراق اللي أهديت إلى دار الكتب سنة 1922، ونشرها مستشرق فرنسي اسمه ديفيد فيل سنة 1948، نشر فاكسيميلي للنص المخطوط وفي الوقت نفسه فك النص نفسه ونشر النص نفسه، وطبعا النص غير كامل ومحفوظ في دار الكتب الآن، وإن كان رمم بطريقة سيئة محطوط في بلاستيك وحاجات زي كده فأصبح صعب جدا إن يشيل بقى لأنه مسك فيه البلاستيك، فكان ترميم قديم تم في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي. طبعا علم الترميم والبريزرفيشن والكونسرفيشن تطور كبير جدا، وأصبح دي طريقة قديمة محدش بيلجأ ليها دلوقتي. مشكلة البردي هي انك لازم تستخدمه من موطن النشأة بتاعه، يعني لازم تستورده. مفيش برد بيطلع في العراق، مفيش برد بيطلع في جزيرة العرب، مفيش برد بيطلع في الشام، الا في فلسطين يمكن شوية في الجنوب، لكن محتار انك تجيب بتستورده. وبالتالي اذا قامت حرب او انقطعت الاتصالات او مفيش تجارة او مفيش كذا، فده مادة مش من السهل انك تستخدمها بانتظام، لكن كانت مادة متوفرة جدا مع نشأة عملية حركة الوراقة. احنا لازم لما نتكلم عن نظرية فكرة التدوين عند المسلمين، وهي فكرة نشأت نسبيا متأخرة جدا، يعني على الاقل في منتصف القرن الثاني الهجري. كل الروايات كل المواد اللي ترجع للقرن الأول لا نملك أي شيء مادي يشير إليها، لا حديث لا مرويات، لا استشهادات، ما فيش إلا الوحي اللي كان أول حاجة دونت، وكانوا حريصين على إنه ما يدونوش حاجة بجوار الوحي حتى لا يختلط أي كلام آخر بهذا الكلام، لأن الثقافة العربية والحضارة العربية منذ البداية هي ثقافة شفهية، سواء الشعر الجاهلي، سواء أيام العرب، سواء المنصورات، سواء كل الحاجات دي، ما لكش أي حاجة مكتوبة بتقول لنا إن كان الناس دي بتعرف تكتب أو بتعرف، إلا عناصر قليلة احتكت بعرب الشمال وعرب الجنوب من خلال الإلاف أو رحلة الشتاء والصيف. لكن فيما عدا ذلك كانش حد بيعرف يكتب، وحتى ابن حجر نفسه بيوصف وهو في القرن التاسع إن الحفاظ والرواء الأوائل كانوا حريصين على أنهم يتناقلوا كل المرويات اللي وصلت لنا بطريقة شفهية، ولسبب مهم جدا تحت خطين، أنهم كانوا لا يعرفون الكتابة. لكن في القرن التالي لما بدأ يحصل اتصال بطرق، خصوصا لما حصل الحركة الشعوبية وما أصبحتش الدولة دولة عربية زي ما كانت في الفترة الأموية، ولكن دخل فيها عناصر أجنبية ممثلة في الفرس ولهم حضاراتهم الخاصة، في الديلم ولهم حضاراتهم الخاصة، ثم بعد 100 سنة منهم الأتراك وبهم حضارة خاصة وعندهم إمكانات مغايرة لعرب جزيرة العرب والثقافة المحدودة اللي كانت موجودة في هذا النطاق. الحضارة الإسلامية لو درسناها دراسة جيدة هنجد سبب ازدهارها ونموها هو العناصر غير العربية التي دخلت في الحضارة العربية الإسلامية وأضفت على الحضارة عناصر ما كان للعرب سابقة بها. التدوين نشأ في الفترة دي، ولذلك هنجد يمكن بدايات الكتابة مع الزهري حاول يجمع بعض الأحاديث وتوفي 124، حتى عروة الزبير أو الناس اللي بيقولوا عليهم أنهم عندهم مدونات ما عندناش معلومات عنها ولا نعرف أي حاجة عن أي نص. النصوص اللي بترجع فعلا إلى الفترة دي ترجع إلى عصر عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان من 66 إلى 86، اللي هي قبة الصخرة، اللي هي بعض الحاجات المنقوشة، اللي هي حاجات مادية نقدر نحيل عليها. لكن فيما عدا ذلك ما عندناش أي دوكيمنتس أو أي أثر يرجع للفترة دي. وبالتالي لما بدأ بقى عملية التدوين في منتصف القرن الثاني اللي نشأت مع ابن إسحاق مات 150 وهو بيكتب السيرة، مع ابن جريج في مكة وهو بيجمع بعض الأحاديث، مع الأوزاعي، مع معمر بن راشد، مع كل الناس اللي هم بيعتبروا أوائل الذين دونوا. وهنا لما نقول دونوا هم دونوا الحديث، مش في حاجة تانية بتدون الفترة دي، أو ما كانش شاغل للمسلمين إلا قضية الحديث، وظل هذا الشاغل مستمرا لغاية العصور الحديثة. وبالتالي المناهج اللي كانت تتبع في التدوين هنا هي التي غلبت على طرق التدوين عند اللغويين وعند غيرهم من الناس اللي كتبوا في في سبب مهم آخر هو حركة النقل والترجمة من اللغات غير العربية إلى العربية. زي ما قلت أن العرب كانت ثقافتهم شفهية، ما كانوش يعلموا أي شيء عن، يعني ما يعرفوا هو الحياة أصلها إيه، الناس اللي هناك دي بتعمل كده ليه، كل الكلام ده كان مصدرهم اللي ممكن يعرفوا منه الكلام ده هو أهل الكتاب والعهد القديم والعهد الجديد من خلال اليهود والكتابيين اللي كانوا موجودين في جزيرة العرب. ومن هنا نشأ حاجة مهمة جدا هي اللي ابتدوا يعرفوا منها قضايا مهمة في تفسير القرآن. القرآن بيتكلم عن قصص أنبياء، بيتكلم عن الخلق وبيتكلم عن آدم وبيتكلم كده، هذه معلومات لا علاقة للعرب بها، فاستمدوا معلوماتهم عنها من خلال الكتاب المقدس. ومن هنا نشأ ما يعرف بالإسرائيليات اللي اضطروا يعرفوا منها، اللي ما عندوش أي معلومة عن الحاجات دي، حضارة منقطعة عن الآخر. فبالتالي عندما حصلت حركة الترجمة من اليونانية إلى العربية ومن الفارسية إلى العربية ومن السنسكريتية الهندية إلى العربية، اتصل العرب بحضارات وبأمم وبثقافات كانت أكثر تطورا وحضارة، وبأديان كمان كان في يهود ومسيحيين ومعنويين وزرادشتيين وكل الناس ده، وثنوية من الصين، وكل دي كانت حضارات وديانات وثقافات وأكثر تطورا وتقدما من حضارة جزيرة العرب. وبالتالي هذا الاحتكاك أوجد الانصهار اللي أدى إلى ظهور الحضارة الإسلامية، اللي هي مجموع هذه المكونات، وبالذات اللي احنا بنسميها الثقافة الهيلينستية، اللي هي كل ما دون وكتب بين الحضارة اليونانية في عصر الإسكندر وخلفاء الإسكندر من البطالمة والسلوقيين وغيرهم، اللي نشأت فيها مكتبة الإسكندرية القديمة. كل دي اللي بنسميها الحضارة الهيلينستية، اللي هي لها تأثير فاعل في نمو وتطور الثقافة العربية الإسلامية، وأدت إلى نشأة كثير من الفرق وكثير من المذاهب الدينية، لأنه ابتدوا يشوفوا ويطلعوا على أفكار وعلى ثقافات وعلى أشياء لا قبض لهم بها. ده أوجد بالضرورة أن توجد حرفة جديدة، هي حرفة الوراقة والورقين. الناس ابتدت تألف وابتدت تترجم وابتدت تنقل وابتدت تعمل، طيب ولازم حد بقى يتولى هذه الصناعة وهذه الحرفة، فنشأت حرفة الوراقة في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، وأصبح الوراقون عنصر أساسي في البيئة وفي الحضارة الإسلامية، واخترعوا كتابة كمان متطورة غير الكتابة التقليدية اللي هي الخط الحجازي والخط الكوفي اللي كان موجود. أصبح هناك خط بيسموه المحقق الوراقي اللي هو خط أكثر ليونة، عشان يقدر كل الإنتاج اللي بيطلع ده الناس عايزة تتداول، واحد كتب نسخة، طيب زي يوصل نسخة ده وزي يوصل نسخة ده، لا في تصوير ولا في ديجيتيشن ولا في أي حاجة، السبيل الوحيد هو أنك تنقل نسخة لنسخة. وأصبح هناك حرفة جديدة هي حرفة الوراقين والنساخين، ويوفر مادة للعالم ويروج ويزيع كتاب العالم في وطبعا البداية الحقيقية لهذا الكلام كانت في العراق، باعتبار أن العراق هو المركز الأول اللي نشأت فيه الثقافة والحضارة العربية الإسلامية. كان في قلب بغداد سوق اسمه سوق القراطيس. سوق القراطيس لما نقول القرطاس وفي صفة له القرطاس المصري، تعني على طول البردي أو البابيرس، يبقى كانت العنصر ده مهم جدا اللي هو عنصر البردي، اللي ظل الناس تستخدمه قرنين ثلاثة أربعة يعني، لكن ما عندناش أي دوكيمنت حقيقي لنصوص مكتوبة إلا عدد محدود جدا، زي النصوص اللي نشرها رئيب جورج خوري في جامعة هايدلبرغ في ألمانيا عن قصة داود على سبيل المثال، أو جامع ابن وهب اللي هنتكلمنا عنه، يعني طبعا كان في نصوص مكتوبة البعض لكن ضاعت ما وصلت لناش. العنصر التاني في الكتابة هو عنصر الرق أو البرشمان. الرق متوفر في كل الحضارات لأنه هو جلد الحيوان، ماعز، ضأن، بقر، جمال، حمير أحيانا، كل الأشياء دي، الغزال، كل دي جلود كانوا بيستخدموها بدون دباغة، وحط تحتها ثلاث خطوط، لأنك لو دبغت الجلد يبقى بيصنع تعمل بيه أي حاجة، تعمل بيه حزام، تعمل بيه حذاء، تعمل بيه شنطة، تعمل بيه حاجة، ده قضية تانية. ده الجلود غير المدبوغة، وتبتدي تجهز، وفي القطع انت بتشتغل الضان يحب الحجم الصغير، بتستخدم الجمل يحب الحجم الكبير، بتستخدم كذا تبقى حجم أكبر، وبقرة وكذا، فتقدر من خلال حجم الحيوان تحدد القطع اللي ممكن تستمر بيها، عايز تعمل كتاب 10 كراسات، والكراسة خماسية في أغلب الظن، يبقى محتاج تشوف قد إيه وهكذا. فكان في صناع حرفيين هم اللي بيجهزوا هذه المواد، اللي بيجهز البردي بأيضا من يجهز الرق. طبعا بيتحط في مواد عشان خاطر تزيل الشعر من الجانب الشعري الوبري وتزيل اللحم من الجانب اللحمي الداخلي الملتصق عند السلخ بالحيوان. بتحط في الهواء، بتحط له مواد عشان تشيل تزيح كل او تزيل كل المواد غير الحسن الروائح وكل الاشياء دي، بحيث انه يبقى جاهز بعد ان بيطلي بحاجه اشبه ببياض البيض عشان يديله الجلده تبقى املس تقدر تستخدم عليه. عايز اقلام كمان اللي بتكتب بيها على الرق غير اللي بتكتب بيها على الورق غير اللي بتكتب بيها على البردي. الامده والاحبار دي مختلفه، دي كربونيه دي كذا، عشان تتفاعل او تديني نتيجه جيده وانا بشتغل. الرق بالمناسبه من البدايات الاولى، المصاحف المبكره جدا، المصحف الاوراق التي سجلها اسامه بن زيد في عصر الخليفه ابو بكر الصديق كانت على الرق، اللي عمله سيدنا عثمان كان على الرق. المصاحف المشهوره اللي وصلت لنا من القرن الاول كلها مصاحف رقيه، كل المصاحف المكتوبه بالخط الكوفي مصاحف رقيه. وعندنا كتب كتيره جدا مكتوبه على الرق وصلت لنا، وبالذات الكتب التي انتجت في القرن الثالث والرابع في الاندلس في مغرب العالم الاسلامي وفي شمال افريقيا في المغرب والجزائر وتونس الحاليه، ولانهم ما تعرفوش على الابتكارات الاحدث الا في فتره متاخره جدا ربما ترجع الى عصر النهضه. وبالتالي احتجت اغلب النسخ الرقيه اللي موجوده الان مستمده من الاندلس ومن المغرب، لان النسخ الرقيه اللي مكتوبه في الشرق حل محلها نسخ ورقيه في تواريخ لاحقه او في نفس الفتره نفسها. مشكله الرق فقط انه ممكن تمحو الكلام اللي عليه، لك ممكن تحطه في جانة اللي زي الطشت الحالي، بس الطشت معمول من مادة زي مش الرخام اللي بيعملوا عليها الأطراف الحاجات دي بيسموها ايه الحجر ده له اسم، لا لا مش الرح، المادة نفسها ها زهر زي الزهر كده ف في جانة من النوع ده ممكن تغسل الرق وتعيد استخدامه مرة تانية. عشان كده الخليفة هارون الرشيد لما اكتشف الورق ونتكلم عليه بعد شوية منع كتابة أي وثائق رسمية على رقوق لأنها قابلة للتسوير والتزييف، أصبح يكتب على المادة الجديدة اللي عرفها العرب المسلمون هي الورق. خلينا في الرق دلوقتي، إنه ممكن يمحى ما عليه ويعاد استخدامه تاني، وده اللي بيسميه البالامسست او الطرس، تجمع على طروس، طرس طروس اللي هي الرقوق المعاد استخدامها بعد محو ما عليها. وعندنا نماذج كثيره جدا من المجموعه دي، وبالذات جامعه كامبريدج ما اعرفش ايه السبب عندها مجموعه من البالامسست او من الطروس لنصوص استخدمت يعني كتبت ومحيت وعيد استخدامها. احيانا بيبقى الكتابه الاولى بلغه غير اللي مكتوبه اللغه دي، يعني ممكن يبقى سورياني مثلا او يوناني او قبطي اتمحى وكتب عليه بالعرب، او العكس ان يبقى بيه مثلا قبطي يوناني وقبطي واتعمل عليه سورياني، يعني في انواع كتيره من الرقوق مش بس باللغه العربيه. لكن ده اللي بيسموه لما تلاقي في المصادر عن عند النديم بالذات اللي بيتكلم عن الطروس كتير، لما بيتكلم هي طرس وجماعة طروس اللي هي الرقوق المعاد استخدامها. وبالتالي في الامكانات التكنولوجيه الحديثه التقنيه بنستطيع من خلال الاشعه الفول البنفسجيه والاشعه الحمراء والاشعه مش عارف ايه والحاجات الحديثه دي انك تشوف ايه اللي كان مكتوب قبل الكتابة الحديثة. وكمل دراسات كتيرة جدا على الموضوع ده، يمكن أهمها وأحدثها الدراسات اللي تمت على مصاحف صنعاء. مصاحف صنعاء دي مصاحف كشف عنها في منتصف القرن النصف الثاني. مصاحف صنعاء جمل مصاحف صنعاء دي كنت بعينها في زي صندرة في سقف الجامع الكبير في صنعاء وفي الحائط الغربي من بين اللحمة اللي بينها وبين الحائط الغربي نزل سيل شديد فحصل أظهر إن في صندرة مليانة بأوراق لا نهائية طبعا وفيها سحال وتعابين وبلاوي زرقاء تانية مش المهم. المهم إنهم عرفوا يخرجوا الحاجات دي وابتدوا يعالجوها وجابوا خبراء ألمان ومرممين ألمان في واحد اسمها أرسولا درايبولدز هي اللي تولت العملية دي وأصبحت مقيمة في صنعاء إقامة دائمة واستطاعوا أن ينقذوا منها عدد كبير منها مصاحف ترجع إلى القرن الأول أقدم من الكاتب مكتشف قبل كده. آه طبعا المكتشف أصل المكتشف قبل كده متطورة لكن ده أنت لقيت كنز لا مش لازم مصحف كامل لكن كنز من التنوع. فابتدوا يعملوا دراسات على الرقوق الموجودة في وطبعا بقطع أحجام مختلفة حجم صغير وحجم كبير وحجم كذا فوجدوا من بينها طروس مبكرة جدا بالأشعة وكده ترجع للنصف الأول من القرن الأول الهجري. وبعض الطروس لما ابتدوا يدرسوها اكتشفوا ان النص الأصلي نص قرآني ولكن ليس هو النص اللي حل محله النص اللي موجود بمعنى ان دي مرحلة اللي سيدنا عثمان بن عفان لما عمل مصحف الإمام وحرق ما دون ذلك من المصاحف الناس اللي هناك في مرحلة بيورينا ان ده النص العثماني ولكن حل محل النص القديم اللي هو ممكن يكون مصحف عبد الله بن مسعود او ممكن يكون مصحف أبي بن كعب او ممكن يكون مصحف علي بن ابي طالب ففي خلاف في الايات وفي تركيب وعليها دراسات كبيره بس توقفت الدراسات دي في مرحله ما لانها ممكن تفتح فتحه على الناس علما ان القدماء نفسهم كانوا اكثر جراه من الناس. النديم في كتاب الفهرست عنده في الفصل الاول بيتكلم فيه عن الكتب السماوية وعن القرآن فصل كامل بيتكلم عن مؤلفات موضوعها اختلاف مصاحف الأمصار وذكر منها 9 كتب وصلنا منها كتاب واحد هو مصحف كتاب المصاحف لأبي بكر السجستاني لكن في 8 كتب تانية ذكرها النديم ووصل الاثنار بتتكلم عن اختلاف مصاحف أهل الشام اختلاف مصاحف الكوفة والبصرة اختلاف مصاحف مش عارف ايه وايه وهكذا كل دي ما وصلتناش للأسف الكتب دي لكن هو عمل عرض منها لبعض الاختلاف من مصاحف شافها بعينه في القرن الرابع الهجري منها على سبيل المثال مصحف عبد الله بن مسعود مثلا. أنا بتكلم ده عشان نوصل لكلمة الطرس اللي هو اللي فيه كلام وحل محله كلام آخر وممكن بالتقنيات الحديثة تعرف إيه الجزء اللي موجود في الطرس الأسفل. زي ما قلت ان الرقوق ممكن غسلها وبالتالي تؤدي الى تزييف وتؤدي الى تغيير ولكنها عندها قدرة اكثر على الحفظ والاستدامة لان الرق المادة قوية ممكن تقاوم ممكن تعيش لفترة اكبر. العنصر الثالث اللي هو الكاغد اللي هو الاسم الفارسي اللي كان مستخدم وهتلاقي فيه الكواغيد نتكلم كلمة الكواغيد مبكرة والناس بتتكلم عن لأن احنا لما بنتكلم عن الورق دلوقتي يبقى مفهوم عام يشمل الرق والبردي والكاغد كله اسم الورق لكن لما نخصص بنقصد الورق اللي هو رفع عليه العرب لأول مرة سنة 133 هجرية يعني بعد قيام الدولة العباسية بسنة واحدة في موقع طراز أو طلس جنوب كازاخستان الحالية قرب سمرقند تقريبا وكان في معركة بين العرب والصينيين المسلمين والصينيين وانتهت بأسر مجموعة من الصينيين فوجدوهم بيستخدموا مواد في الكتابة مغايرة تماما لما يتعاود عليه العرب فلما عرفوا المادة دي ايه، اصبح فداء لهم انه ينقل تقنية هذه الصناعة الى العرب، وانتقلت الى العراق ومركز الخلافة، وكان اول مطبخ للورق ينشأ سنة 178 في عصر البرامكة. 178 133 انت هتعمل مصنع لشغلانة وتجيب ناس بقى وخرافيين، لكن انت بتنقل التقنية بالتدريج، لكن انت تعمل ورشة او مطبخ الانشاء الرسمي يعتبر او خطرة تبقى عندك ماس برودكشن بقى. ناس بتنتج، لان هو عجينة اساسا، هو بيجيب حوض ويحط فيه العجينة بتاعته ويحط فيه شرائح طولية وشرائح عرضية، وتحدد القطع اللي انت عايزه، تدي لك الورق، يسوي الورق الطلحي، الورق الفرعوني، الورق الكذا، اللي هو حاجة أشبه بـ A4 و A3 و B3 اللي أنا بستخدمها النهاردة. لما أقول لك الورق الطلحي والورق اللي صفحته تستغرق 10 أسطر، يبقى تقدر على طول تعرف حجم الكلام اللي قدامك إيه. الورق الفرعوني يبقى كذا، الورق الكذا يبقى كذا. فبدأت صناعة جديدة تدخل وتحل تدريجيا محل الرق ومحل البردي، وانتهت في النهاية انها طردت المادتين دول، واصبح الورق او الكاغد هو الغالب في الصناعة، واللي وصلت لنا منه بقى نماذج كثيرة جدا. لكن بيختلف شكل الورق اللي معمول في القرن الرابع عن الخامس عن السادس، حصل له تقنيات احدث وتطوير، ممكن التقنيين ياخدوا عينات مجهرية وبيعرفوا تركيبه معمول ازاي ومتكون من ايه وهكذا. يبقى ده صناعة الكتاب، العناصر المادية لصناعة الكتاب. هنضيف اليها العنصر الباليوغرافي هو عنصر الخط، لان عملية الخط دي خدت غلبة طويلة جدا من البداية. لما نشوف احنا المصاحف المبكرة اللي منها اوراق وصلت لنا زي مصحف برمنغهام مثلا، او المصاحف اللي موجوده في صنعاء، او المصاحف اللي كشفت في جامع عمرو وانتقلت في منتصف القرن التاسع عشر الى المكتبة الوطنية في باريس، واللي نشرها دروش ونوزادا، ونشروها في حجم يعني بقطع الاصل تقريبا، تقدر تشوف تطور الكتابة وخدت غلبة قد ايه عشان توصل للشكل اللي اتعملت عليه حركة اصلاح الكتابة، اللي بدأ في أول القرن الثالث أو في آخر القرن الثالث ابن المقفع ابن مقلة، وأتمها علي بن هلال البواب، ثم استقرت إلى الشكل اللي وصل لنا في نهاية القرن السادس مع ياقوت المستنصري. طبعا كل الحركة دي كلها تمت في العراق، لأنها مركز الحضارة الإسلامية إلى أن سقطت بغداد سنة 656. بالمناسبة ياقوت مات 697، يعني بعد سقوط بغداد ب 30 سنة. فلنا نشوف حركة إصلاح الكتابة مرت برحلة طويلة جدا. لذلك الفهرسة الكوديكولوجية اللي احنا بنطبقها على النسخ الخطية من شأنها انها توجد لنا في النهاية كوربوس او جامع للكتابات المؤرخة، حيث أننا نأخذ أمثلة إيه اللي في القرن الرابع، إيه اللي في القرن الثالث، إيه اللي في القرن الخامس، إيه اللي في القرن السادس، وأقدر أعمل منها نماذج ليه. وأيضا مش بس كده، والتوزيع الجغرافي ليها، إيه اللي من القرون دي في مغرب العالم الإسلامي أو في مشرق العالم الإسلامي أو في مصر والشام على سبيل المثال أو في اليمن، لأن المراحل الجغرافية أيضا لها تميز في شكل الكتابة والتعامل مع الصفحة. ده مجموع اللي احنا بنسميه العناصر المادية لصناعة الكتاب، او الشكل المادي للمخطوط، اللي هو الجزء الاول من علم الكوديكولوجي، اللي هي الحوامل والخطوط. الحوامل بانواعها الثلاثة والخطوط. بتكلم عن حامل واحد اللي هو الورق والخط. الجزء الثاني من صناعة الكتاب ترتبط بالأدوات المستخدمة في التدوين نفسه، اللي هي الأقلام والريشة. والأقلام هنا بتبقى عادة من البوص، المادة الأساسية اللي كانت مستخدمة هي البوص بقطع مختلفة عشان تديني السماكة اللي أنا عايزها في الكتابة، بكتب عنوان، بكتب عنوان جانبي، بكتب النص نفسه وهكذا. والمرة الجاية أجيب لكم لو في كمبيوترز هنا وداتا شو، وداتا شو موجود عند معهد المخطوطات. يبقى أنا خلينا في المرة الجاية يبقى نعرض النماذج دي. الأدوات المستخدمة هي البوز اللي كان مستخدم اللي هو بنسميه القلم. طبعا البوز ده المادة المصنوعة منها القلم، لكن هو طبعا يتكلم عن القلم في النهاية. يطلع القلم ده بقى باركر، يطلع بوص، يطلع زي ما يطلع، لأن هو قلم في النهاية. وطريقة بري القلم عملية حرفية شديدة الحرفية، وكان في ناس عندهم أسلوب في البري بيميز كتابتهم لدرجة أنه عشان يبري القلم كان يبريه وهو متداري عشان ما حدش يشوفه بيعمل إيه، وبعد ما بيخلص كتابة يكسر القلم ما حدش يستخدمه تاني. وعندنا نماذج كتيرة في عيون الأخبار وفي غيرها من قتيبة وفي غيرها من كتب عن، وفي طبعا رسائل خاصة بالأقلام وتجهيزها والأشياء اللي زي كده. زي ده كده. قلنا الأقلام في الأول، وبعدين الأمدة والأحبار المستخدمة، وفي أمدة كربونية وفي أمدة غير كربونية. الأمدة الكربونية عيبها إنها بتفرش في الورق وممكن تبان من الناحية التانية وتدي إطار حوالين الورقة وتنشفها، وبيتكون من الزاج ومن العفص ومن الصمغ عشان يمسك ده، وألوان عشان تديك اللون غامق أو لون فاتح اللي انت عايزه. وطبعا صناعة الأمدة والأحبار عليها غلبة طويلة، وفي رسائل كاملة متخصصة في كيفية تركيب الأحبار والأمدة. والغريب أن أغلب الرسائل زي رسالة القلوسي على سبيل المثال اللي كتبت في موضوعات خاصة بتقنيات صناعة الكتاب كلها كتبت في المغرب والأندلس، رغم أن الصناعة دي نشأت أساسا وازدهرت والتأليف نفسه بقى ملوش يعني سقف في المشرق، ومع ذلك ما وصلت لناش أي أشياء تتكلم عن تقنيات الصناعة. حتى كتاب عمدة الكتاب المنسوب للمعز بن باديس وهو أقدم كتاب في مطلع القرن الخامس بتكلم عن صناعة الكتابة نفسها والكواغير وتعدادها والورق والأحبار والأمدة وكل ده مكتوب في أفريقيا في شمال أفريقيا. المعز بن باديس كان الملك الصنهاجي أو الأسرة الزيرية اللي حلت محل الفاطميين في شمال أفريقيا في القرن الرابع الهجري الخامس الهجري. حلت محلهم في طبعا في غير مصر، هناك في الشمال. لما سابوا أفريقيا هم خلفهم في الحكم الزيريين، وبعدين نجح العباسيون بعد ذلك عن طريق البيزنطة انهم يحولوهم الى المذهب السني بعصر المعز بن باديس سنة 444-443. وعشان كده كان رد فعل الفاطميين شديد انهم بعتوا لهم قبائل زغبة وهلال وكذا لخبطوا لهم الدنيا، هنا كانوا في الصعيد عاملين قلق وراحوا مايمنهم على الزريين اللي هي منها الغزوة الهلالية المشهورة في التاريخ. ده رد فعل على موقف الزريين من الفاطميين. فحتى الكتاب مكتوب في القرن الرابع في شمال أفريقيا، مش موجود في قلب الدولة الإسلامية في بغداد أو في العراق، أي مكان في العراق على سبيل المثال. فإذا بنتكلم عن الأقلام، عن الأمدة، عن الأصباغ وإعدادها وتركيبها في ألوان كتيرة يستخدموها في العناوين الجانبية والفرعية، ألوان اللازوردية والأزوان الأرجوانية والأزوان الزرقاء والألوان الكذا، تركيبها يتم ازاي ويستخدموها ازاي وتثبت ازاي. الالوان دي توصلت لنا كالوان الوان فعلا واضحه كده زي مثلا هات مخطوطه وشوفها. لا انا بشوف بس هي معظم الالوان فعلا انا شفتها يا احمر يا اسمر. لا لا لا لا في ارجواني وفي ازرق وفي ازرق وفي ذهبي، في حاجات كتير جدا. لا ازاي انت شفت حاجات محدوده. تمام. في الرسومات بقى وحتى في الكتابات وصفحات الفرونت سبيس او السر لوحات اللي في المصاحف. أيوة. يعني هات اي مصحف وشوف صفحه الاعلانات هتلاقي في الوان متنوعه جدا متغيره. لا لكن تركيبها ازاي ده بيعرف. انت عايز واحد فيزيائي كيميائي ياخد عينات مجهريه من الاشياء دي يخضعها للتحليل ويعرف التركيب المواد دي معموله ازاي. لان المواد اللي مثلا نسخه جايه من الاندلس او نسخه جايه من ايران او نسخه جايه من العراق او من مصر هتلاقي تركيبه اللون مختلفه. لان العنصر المتوفر هنا عشان اخد منه اللون الازرق او اللون الارجواني غير المواد المتوفره هناك عشان تديه اللون ده. هتلاقي ده اكثر يعني نقول ايه تحملا. لا مش تحملا يعني وضوحا يعني من ده. لان الماده اللي تكون منها او استخرج منها مغيره للماده اللي استخرج منها هنا او هنا. كل دي اشياء بتخضع للتحليل عشان توصل الى العناصر المكونه المركبه لهذه الالوان. المحبره نفسها اللي بيستخدمها الوراق او الناسب في الكتابه اللي زي يستمد منها الحبر نفسه ودايما يبقى فيها ليقه. الليقه دي بتبقى موجوده وعاده الدواء تبقى القعر بتاعها كده ما يبقاش مسطح لا في استداره عشان الحبر ما يركزش في الزوايا. ممكن تقلبه ممكن تدوره كده فيدوب. لكن لو عملت واحده مربعه هتلاقيه دخل في الاركان لكن انت بتعمله كده عشان تقدر تحركه فتلاقيها دايما بالشكل ده. وفيها ليقه اللي هي زي اللي احنا بنسميها النهارده سفنجه او قطنه. السفنجه دي حاجه حديثه زمان كان حاجه زي القطنه او قطعه حرير بحيث انه يستمد منها الحبر. لان لو اخذ الحبر كده ويطلعها يجرق الدنيا فلازم تديله القدر اللي يقدر يكتب بيه زي ينشف الماده اللي بيطلعها عشان خاطر الحبر ما ينتشرش. كل الاشياء دي داخله في التقنيات اللي بيستخدمها الوراق او الناسك في اعداد النسخه. يبقى عندنا الادوات الاقلام الامده المحبره نفسها الدواء والمواد اللي فيها ودي بيسموها الليقه وفي بيسموها ساعات الكرصفه. الليقه دي اسم كان حديث لكن القديم بيسموه الكرصفه اللي يحط فيها يستمد منها الاعداد او الحبر. يبقى احنا عندنا الورق الادوات المستخدمه والامده والاحبار والخط اللي قلنا عليه. العنصر الاخير اللي بيدي للكتاب الشكل بتاعه هو التجليد. وهنا يبقى عندنا ايه مهني جديد هو اللي بياخد الموضوع ده. وهنا انشا النساخ او الوراقين التعقيبه او الرقاص عشان يقدر يضبط الكراريس. إذا دشتت منه الكراريس يقدر يعيدها مرة تانية من خلال الرقاص أو التعقيبة اللي هي أول كلمة في الكراسة يحطها في آخر صفحة والركن الداخلي للكراسة اللي قبليها. وهذه لغاية موجودة في المصاحف لكل المصاحف تقسمها ما زالت إلى الآن عملية التعقيبة اللي هي نوع الترقيم اللي كان موجود. لما تبص المخطوطات اللي احنا بنتعامل بيها هتلاقيها عليها ترقيم بالقلم الرصاص ده عملناه المكتبه لكن ما كانش فيه ترقيم في النسخ الاصليه. لكن ممكن يعمل في اول كل كراسه ولا الكراسه الاولى الكراسه الثانيه الكراسه الثالثه على اساس ان بيرتب حجم الكراسات اللي فيها. يعني انا مثلا لما نشرت في فهرس النديم النسخه اللي معايا نصها في شستر بيتي في دبلن في ايرلندا ونصها الثاني موجود في شهيد علي باشا في اسطنبول. من حسن الحظ انها الكراسات مترقمه الكراسه الاولى الكراسه الثانيه. فالكراسه ال 13 موجوده في شستر بيتي الكراسه ال 15 في شهيد علي باشا في الكراسه الرابعه عشره سقطت لما اتمزعت النسخه فضاعت منها الكراسه ما اعرفش راحت فين. لازم نعرف حجم المفقود قد ايه اللي هو 10 ورقات حجم الكراسه. فده بالاضافه طبعا انا قلت التعقيبه او اللي بيسموها الاندلسيين والمغاربه الرقاص. هنا في برضو اختلاف مصطلحات بين المشارقه وبين المغاربه ازاي بيعمل الكراسات وياخدها مع بعضيها ازاي بيعمل الحبكه اللي فيها ازاي بيعمل البطانه الداخليه الجلد. للاسف احنا الجلود اللي وصلت لنا كلها من العصر المملوكي عندناش أي أثر يرجع إلى تجاليد سابقة على العصر المملوكي. لكن عندنا مؤلفات زي كتاب صناعة التسفير بتاع أبو بكر الإشبيلي على سبيل المثال، وهو أندلسي إشبيلي من اسمه من إشبيلية، وإن كان ألف كتابه في المدرسة المستنصرية في الشرق في القرن السابع الهجري، وبيتكلم فيه عن التيسير في صناعة التسفير، إزاي نعمل التجليد. صناعة التجليد أهم كتاب وأوفى كتاب، وصلنا فيه 10 فصول عن مراحل تجليد الكتاب، إعداد الجلدة، إعداد الكراسات، الضبط بتاعها، البطانة والمادة المستخدمة، إزاي تستخدم ورق مستخدم في عمل الدفة بتاعة الكتاب الأعلى، اللسان وكيفية استخدامه والتزاويق اللي موجودة فيها، علما أنه لم يكن يكتب على كعب الكتاب أي شيء، الكلام كان يكتب هنا، لأن الكتب بتترص كده، بتترصش واقفة مكتبة العربية، فكان يتكتب تحت أو فوق من الهوت. وللأسف الشديد الكتبخانة والكتب الحديثة كان يظبطوا الكتب بتاعتهم، فكانوا بيقصوا الأطراف بتاعتها فبيضيع الكتابة اللي كانت موجودة عليها بتدي العنوان. معلش، الكتبخانة في العصر الحديث عشان تظبط المخطوطات بتقطع منها؟ بتقصها لأن بتبقى فيها أطرافها متأكلة ومش عارف إيه، يعني يسويها بتبقى عاملة كده، فكان بياخد الجزء هنا والهنا، فالجزء ده هو اللي كان مكتوب عليه. ولا حتى الوقت لما بيعملوا ده عمل مكتبات عشان يظبط النسخة ما بيعملوا وقت بتعمل معاه كده، مش عشابر ده ممكن يضيع معلومات أصلا. لا انت بتحف يعني يدوب، زي انت ما بجيب كتاب مقفول وتفتحه بياخد واخد ملي، الملي ده هو اللي في الكتابة بس مش أكتر، هي مكتوبة على هنا، فانت لا شلت الطرف ده انت راح. طيب ويوريك بقى ازاي التجليد وازاي الدفة العليا والدفة السفلى، ازاي اللسان، ازاي الكعب، كل التفاصيل دي في كتاب زي التيسير في صناعة التسفير بتاع أبو بكر الإشبيلي. طيب احنا خطينا الموضوع، في كان عندكم أسئلة؟ كتاب معاذ بن باديس. مين؟ كتاب معاذ بن باديس اسم الكتاب. كتاب معاذ بن باديس اسمه، لما سألتني أنا قلت الكتاب وأنا قاعد نسيتني العنوان. وريني الكتاب ده. صناعة الكتاب. إيه؟ صناعة الكتاب. لا لا لا له اسم. عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب، المعز بن باديس، عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب. ريشة عشان التلوين مش للكتابة، استخدمها في التلوين اللي انت هتلاقي فيه حاجات كتير فيها ألوان مستخدمة في السر اللوحات والحاجات دي، بتلاقي المساحة متقسمة بيعمل فيها زخارف نباتية وزخارف هندسية، بيستخدم الريشة في التلوين، حتى التلوين الرسومات في الكتب الطبية مثلا الكتب أي تلوين محتاج ريشة عشان تملى الفراغ. الكراسة الخماسية 10 ورقات برضو، يعني ما انت بتجيب 10 تفرخ خمس تفرخ وتتنيع كده هيبقى 10 ورقات. تمام، بتبقى كراسة. ده مرتبط في كل الكراسات 10 خماسيه؟ لا على حسب، انت لازم بتفصل الغالب عليها الخماسيه، لكن ممكن تبقى سداسيه ممكن تبقى رباعيه بس استثناء يعني. والكراسه الاخيره عاده بيختلف حجمها، لان الناسخ هو بيكتب بيبقى عارف هو فاضل له 4 ورقات ولا فاضل له 10 ورقات، فبيقفل الكراسات بحيث انها ما تبقاش فيها ورق ابيض، فبيقدر هو عارف فاضل له مثلا 5 صفحات، فبيعمل الكراسه تبقى ثلاثيه تبقى رباعيه تبقى خماسيه على حجم الكتابه المتبقيه، ان هو عارف فاضل له قد ايه. ان الناسخ مش المؤلف، الناسخ بينسخ من نسخه، هو عارف فاضل قد ايه، فبيعد الكراسه الاخيره عشان تقفل معاه بحجم المتبقى. بس هل كان في حجم الكراسه ستاندرد؟ يعني 5 تبقى 5 اغلب ستاندرد. اغلبها خماسي. اسئله كتير شويه. اسال بس. طيب هو بدايه حضرتك قلت علم الجزء المادي من الكتاب المخطوط بالخط العربي، ده معناه ان هي بتتنقل بانتقال الثقافه العربيه اللي هي المدينه كانت منتشره مع الاسلام، بتنتشر مع الاسلام، بمعنى انه لما راحت للفرس لما نفس الفكره. لا بس بعد كده خلاص يعني هي بتنتشر بانتشار. طب انا سؤالي دلوقتي، حضرتك بتقول انه الرق مش الرق، الرق العبوديه، لا الرق معظم الكتب اللي وصلت لنا او معظم الحاجات اللي وصلت الاثار اللي وصلت لنا من الرق كانت من المغرب. لا في من ده، لكن المبكر في المغرب كله رق، ما عندهمش ورق اساسا. تمام. طب ده ليه مع ان يعني الدوله كلها كانت دوله واحده؟ لا يعني انتقال الحاجات دي، الحضاره ما بتنتقلش كده، يعني هو بيستخدم المواد اللي عنده على ما توصل له الماده دي، واحد يتعود على حاجه ما بيغيرش بعد فتره طويله بيكتب على الرق، فاستمر الرق هو الحامل الرئيسي عنده. طب ما كانش مشكله في الرق حجمه وتقله؟ لا، ما انت بتقطعه على حسب اللي انت عايزه. لا منه جلد لا مش جلد بالمفهوم اللي انت بتقوله ده، فاهم؟ بس انا قصدي في الاخر مش زي الرق، مش زي قصدي الورق، مش خلاص زي الناس تعودت على كده. تمام. اول برديه اللي هي سنه 22 دي كانت اول كتابه عربيه وصلت لنا، ولا اول كتابه مكتوبه على على على على على ورق او على رق او لا؟ دي اقدم حاجه مؤرخه عندنا، اقدم حاجه مؤرخه مطلقه، يعني ما فيش قبلها لا حتى عظام ولا رق ولا اي حاجه. وهي اظن كانت صك بيع اظن. لا مش بيع، كان خد طقم ياكل بيه الجيش بتاعه عشان خاطر ما كانوش راقيين ويقسموه من جزه العام القادم. ما كانتش منقوطه بقى ولا ما اظن. لا خلاص، الكتابه المبكره جدا. طيب البرديه حضرتك قلت بتتحط خلف خلاف، هل بتتعمل زي السله يعني بتتعمل كده ولا لا بتحط فوق بعضيهم فوق بعضيهم وبتلزق بالحائل في ماده غويه في نفس التيج الساق ده. تمام. فبتطرق ببطرقه خشبيه وبتبقى تروح ماسكين في بعض، بس مش يعني مش بتتغلق. لا مش كده. لما تصنعها في حاجات برديه مصنعه، البرديات المصنعه بتتعمل كده اللي هي دلوقتي اللي هي موجوده يعني ما في اي حد او كتب الصياد بتصنعها، دي حاجه تانية. لكن الكتابه كده هتلاقي انت لو عملت كده مش عارف تكتب، هتبقى فيها عالي وواطي. ايوه صحيح. طيب حضرتك لما قلت المواد الحوامل، حضرتك تقصد بيها اللي تصلح لصناعه الكتاب، والا كان هم ثلاثه؟ مفيش الحوامل، هم ثلاثه بس. مش قصدي يعني العرب كانوا قبل ظهور حتى البرديه كانوا بيكتبوا. لا الكتابات الاسلاميه كانوا بيكتبوا على العظام، وكان يعني بيكتبوا على الصخور والاشياء دي. حاجات ما عنديش اي شيء مادي اقدر اعرف كانت معمول ازاي اساسا، ده كلام كده انت بتحكيه. اي بص، اذا لم توجد وثائق حضرتك توصل على ما عنديش معلومات. تمام. ده كلام ناس بتحكيه، ما شفتش حاجه ماديه. اول حاجات ماديه عندي من اصعب مركب المروان او البرديه ديت اللي هي بتاعت دي بتاع قد كده يعني. تمام. مش دليل على حاجه. الخط المحقق اللي هو الوراقي ده، الوراقي هو ده اصلا نسخ ولا هو ده اللي الناس ابتدت تتحوره؟ لان لو بصيت للخط الكوفي، خط فيه زوايا وخط جاف ويحتاج تنطيط ويحتاج تقعد تكتب في البتاع سنه. تمام. طب دلوقتي عايز تكتب مؤلفات وتنقل مش عارف، عايز خط اكثر ليونه واكثر عمليه في الكتابه، وهو ده اللي ادخلت عليه عمليه حركه اصلاح الكتابه بعدين. تمام. اللي هو منه يعني ممكن يعتبر ابو الخطوط يعني ده اللي نشأ منه بقى الطمار والفارسي والثلج والبلحس والرقعة والمش عارف ايه وكل الكلام اللي بعد كده. تمام. الكاغي اللي حضرتك قلت انه بيتصنع من عجينه وبتتفرد وبتتعمل منه المقاسات اللي زي اللي حضرتك مثلت ايه فوق واس فيه. طب هل في منه درجات كفاءه؟ يعني في حاجه يعني في كاغي احسن من كاغي او ورق احسن من ورق؟ ما هو دي ما تقدرش تعرفها لان احنا النماذج اللي وصلت لنا من القرون المبكره ما لا تتعدى 20 نسخه وما تقدرش تقيس عليها. القرون المبكره دي اللي حضرتك تقصد بيها القرن الثالث. حضرتك قلت في اللام او في في البوص يعني اللي كان ليه باريه سريه ممكن يكون في ناس يا كل واحد يقول ليه باريه سريه وبيكسرها وبتاع. طب الحبر ليه كان في حد ايه برضو عندنا معلومات عن طريقه تركيب حبر. ناس كانت بتعمل تركيب حبر. لازم تقرا الكتاب بتاع صناعه الاحبار الازهار في صناعه الاحبار. مش قصدي، انا قصدي كان في حد ليه صناعه سريه لاحظ له مش عارف مين له كده. ناس ما عطلتش شغلتهم والناس فاضيه يعني الناس بتيجي عند العشاء وتنام ويعمل بروح تلفزيون بروح قهوه بيعمل حاجه بس يعمل اي حاجه. بدايه الترقيم او طريقه ترتيب النسخ يعني كان في حضرتك قلت ذكرت الترقيم او الرقاص ده. انا ما عنديش اي نسخ مبكره عن القرن الثالث. القرن الثالث فيها بس لكن ما عنديش ولا حتى في معلومات كتب يعني في بقول لك انهم كانوا بياخدوا الكتاب بينسخوه فيدوه لبعضهم كراسات. فقال لك طب عشان تنسخ الكراس وتتساوى لازم يكون في طريقه نستدل بها على تسلسل الكتاب. فاذا التعقيبه موجوده في الفتره اللي فيها الكلام عن الناس كانت بتقسم كتاب وتنسخه. الاستاذ انت حضرت معانا المره اللي فاتت؟ لا. انت منين؟ لا تخصصك يعني ازود كليه علوم. طب والله كليه العلوم متوفره برضه مش بطاله يعني بس علوم تدي على شريعه. لا اهو اهو اتفضل. الفتره دي حصل فيها سرقات وامتحان ملفات فممكن واحد كان يقول ده امتى ده؟ امتى ده؟ سطو على المكتبات دي. ايوه امتى؟ الحروب الصليبيه. احنا بنتكلم في التاريخ المبكر. نعم. يعني ما بتقفز انت وصحوه الصليبيه انتحلوا ما انتحلوش حاجه. مين قالك انهم انتحلوا الحروب الصليبيه؟ يعني يقعدوا على مصنف المسلمين ويكتب يعني من تصنيفه. ده في عصر النهضه. ده فتره متاخره جدا القرن ال 16 لما ابتدت يحصل الترجمه العكسيه. الترجمه الاولى دي بتاعت دار الحكمه دي اللي العرب بينقلوا من اليوناني ومن الفارسي ومن كذا. المرحله المتاخره اللي هم ابتدوا ياخدوا الكتب العربية زي قانون ابن سينا وزي كده وزي كده وينقلوها. دي مرحلة متأخرة جدا مش حروب صليبية خالص. القرن 15 أظن 16 كمان. تمييز الخطوط. تمييز الخطوط ازاي؟ يعني ممكن واحد يضع هو صاحب الكتاب هو اللي صنف الكتاب يكتب مثلا بحب حديث شيء الخطوط مثلا معروف مثلا مكتوب ايه من 5 قرون 10 قرون فممكن يستعمل حد حديث ممكن يضيف ان هو صنف ذا الكتاب. لا بص التزييف والتزويد دي قضيه مالناش يعني مش موضوعنا اصلا. احنا بنتكلم في الطبيعي وده لو حصل هيبقى 1-2 لا يقاس عليه. خلينا في العلم. بص كلكم في ذهنكم اشياء وعايزين تسالوا فيها، ما حدش بيسال في اللي احنا بنتكلم فيه. ودي قضيه ما يعني ما عايز مش لاقي لها تفسير. اقول محاضره من هناك في التاريخ يسالني واحد في الحديث، اقول محاضره مش عارف ايه يسالني في الموضوع، لو مشغول بحاجه. الناس انتحرت الكتب امتى؟ والناس عملت ده امتى؟ ده موضوع تاني لما اتكلم في الامتحان اللي بتكلم فيه، بتكلم في اللي انا قلته دلوقتي. يعني في واحد بيسأل بالنيابة عنكم ولا ايه؟ واضحة ايه؟ شكايات واضحة. الحوار اساسي مهم ما يبقاش الموضوع وان واي. وانا ما بحبش الطريقة دي. حضرتك لو تسلط الضوء اكتر على المخطوطات اللي وجدت في سقف جامع صنعاء. لا دي ملهاش علاقه باللي انا بقوله ده، ده انا بضرب بيها مثل على البالمسست بس مش اكتر. موضوع طبعا صنادق قضيه تانية خالص. طب بمناسبه التروس، سؤال يخلي الاخ يسال دكتور التروس اللي هي بروتين جيل وراه تغسل وتمحى ويعاد استخدامها. هل في تقنيه ان احنا نعرف ليه كان مكتوب عليها؟ لسه اللي انا بقوله اهو، بيستخدم الاشعه فوق الحمراء والفوق البنفسجيه وبيقدر يكشف الكتابه الاصليه ايه. ولا انا عرفت ازاي المصحف القديم اللي هو الكتابه الجديده؟ اه في تقنيه طبعا. طب هل لقينا كتب غير عربيه محيط وكتب تتكتب عليها عربي؟ اه مكتوب باليوناني ومحيط كتب بالله، لان هي ايه انت مش ما انتش يعني مش هتقرا يوناني وكتاب لقيته كده، فبتغسله وتكتب عليه بدل ما تذبح وتعمل وتجهز ورق وتعمل. يعني معلش هل انا ما اعرفش هو ايه اللي كان بيحصل ساعتها، بس هل بياخد نفس الكتاب ويكتب عليه ولا بيبقى رق زي كده متجمد؟ خلاص والجماعه تعمل بيكتب بعدين او تعمل بيه اللي انت عايزه. بس لا يعني خلي بالك ان في الرقوق بالذات ممكن تلاقي الاحجام مش متساويه. تمام، لان طبعا مش زي كده، مش ما تقدرش تقطعه انت. يعني ما ينفعش نعمل ريكونستراكشن للكتاب مثلا. حلو ريكونستراكشن دي ماشي يا اخي، ماشي يا اخي. انا شغلي ما نعرفش نعمل اعاده تصنيع او اعاده للكتاب، اعاده تكوين الكتاب كان موجود مثلا. ده اذا كان عندي الورق كامل. وده صعب جدا، الحاجات اللي هي مفكوكه دي دلوقتي صعب انك تعيد بقى. انت هتلاقي قطعه وده 3 ارباع الكتاب مش موجود. بس معنى كده ان الكاغد ده كان موجود، الرق كان موجود قبل ما العربي يشتغلوه بره. الرق ده ماده عند كل الناس، الحيوانات موجوده في كل حته. امال ليه عند ماشي، بس بصناعته بصناعه الكتاب او عشان يصنع منه كتاب، ده ما بقاش عند العرب غير متاخر. لا بالعكس، المصحف الامام معمول على رق، المصحف اللي عمله سبب معمول على رق من المتاخر. انا بقول كل اللي عندنا رقوق، هم استحسنوا كتابه الرقوق لانها ابقى. بس طيب ده نص مشهور، ازاي ما كانش عندهم؟ لا انا كنت بحسب كان زمان حاجه بدائيه، كان حاجه بيكتبوا عليها وخلاص حاجه. لا، لكن صناعه دي الرق هو ده الماده المتاحه عند كل الناس. انا عارف، انا قصدي صناعته كصناعه، والناس بتمشي هناك في كل البدو، والناس قاعدين في الصحراء ما عملش شغلانه غير الابل والماعز. خلاص انت عمال تذبح السم. بس اكيد حصل في تطور فيها. يعني انا هي التطور ده من ايه؟ نوع الاحبار. لا ده قضيه ثانيه، انا بتكلم الرق. هو الرق هو الرق، الجمل ما اتطورش، طريقه معالجته والبتاع ما اتطورش، طريقه معالجته بس فيش معالجته. انت بتنشفه وبتشيل اللي عليه وبتعمله، ساعات ممكن مع تحطه على حاجه زي شاسيه كده يمط منك، فتلاقي فيه عندنا مخطوطات كتيره فيها خياطه. انت عارف الراجل اللي بيعمل فطير والبتاع تعمل منه روح عاملها بايده كده، بس انت ما بتعملهاش كده، بتلاقي فيها خيط في الوسط او بتلاقي فيها عين في بعض المخطوطات الرقيه مكانها فاضي لانها ما لماهاش. وارد جدا. ودي امتى بقى؟ ده اللي جيلنا ده من القرن الرابع مثلا. انا ما عنديش رقوق مبكره، انا الرقوق اللي عندي من القرن الثالث والرابع. ده مصحف برمنجهام اكتشفوه او القطع اللي اكتشفوها، ده الثالث ورقات. رق ولا رق طبعا. الله اكبر الله اكبر. ما هو الرق ده هو المتاح اصلا. الراجل بيقول ان ما عندناش رقوق مبكرة، أو ما عندناش نسخ من الرقوق المبكرة. أنا ما عنديش نسخ من الرقوق، ده اكتشاف ده دلوقتي. يعني مبكرة عايزة من إمتى يعني؟ لا يعني تاريخ تدوين أو وقت تدوين. ما هو مع نهاية التدوين ده بيعرفوا التواريخ من خلال الكربون 14 وحاجات كده، هو ما لهوش تاريخ. ده بيعملوا حاجات تقديرية عن طريق التقنيات الحديثة. لكن ما عندكش حاجة مكتوب عليها زي بارنية أهداسيا في مش عارف كذا سنة 22، ما عندكش ده. ده كله ده تقديري. لماذا تأخر التدوين كل الفترة دي؟ لأنهم لم يعرفون الكتاب. ما رغم ان كل الثقافه اللي كانت عندهم ثقافه شفهيه زي الناس اللي في اماكن كتير في البدو عندنا بنقول لك السيره الهلاليه، وريني واحد بيعرف يكتب السيره الهلاليه او حافظ عمال يعيد ويزيد وخلاص. ده نموذج معاصر الناس هيروح يكتب فين؟ لا كان في كتاب ولا كان في مدرسه ولا كان في حاجه خالص. بس انا اقصد المعرفيه، يعني هل ده مراد في فكره ان هم فكره نقل المعرفه عندهم ما كانتش شغله زيهم اعتبارا ان الكتابه والتدوين؟ ما انا قلت لك اذا حب يعرف حاجه بيلجا لاهل الكتاب. طبعا هو شاغل باله مثلا الناس كانت فين قبل ما نيجي، ايه اللي بيعمل كذا، المعلومات دي هلاقيها فين؟ عند اهل الكتاب. ولذلك كان لهم دور مهم جدا في الفتره المبكره في انهم بيدوهم المعلومات دي. هو معلومات ايه؟ شويه شعر جاهلي، شويه انساب، شويه ايام عرب، شويه بتاع فخر بالمش عارف ايه، بس لا اكثر. وشافوا دكتور حضرتك تقصد بالحركه التدوين دي تدوين الكامل العلميه المصنفه ولا تدوين نفسه اصل الكتاب؟ طب ما عندكش حاجه مدونه اصلا؟ مفيش، بس هو موجود كمعلومات، موجود فيه اقدم من كده بكتير. يعني وريني فين؟ في مثلا عمرو بن العاص كان عبد الله بن عمرو كان بيكتب ورقه بيس. ايوه بيكتب ايه؟ يكتب ورقه زي اديني ايصال هاخد منك ده وكده. لكن انا بتكلم على علم، مجموعه كبيره من الاحاديث، كتب مجموعه كبيره من الاحاديث. والله هاتها لي، لان اللي بيدرسوا الموضوع ده هم اللي بيقولوا. ما عنديش اي اثر مادي. ما الاثر المادي ماشي، لكن ولا حتى عند القدماء، هو كله واخده روايه. لا ما كان، لا كان معانا موجود. لما تقرا اللي كاتبه ابن حجر بيقول لك زي ما اخذناه حفظا فنريد ان ننقله حفظا لسبب مهم حط تحت خطوط، لانهم كانوا يجهلون الكتابه. هذا الكلام لا يتضمن نفي وجود كتاب، وانما عند مين بقى؟ واحد هنا واحد هنا. لكن ما حدش ايوه، لكن ما عندكش حركه، ما عندكش فكر، ما عندكش معلومات، ما تطلعش، ما تعرفش تقرا. يعني معلوماتك عن العالم، ما عندكش اي معلومات. معلومات العالم دي انا بتكلم عن مساله اصل الكتابه. هو كتابة هتكتب ايه؟ انت عشان تكتب لازم تكتب افكار مش موجوده عندك. الاثار الماديه ماشي مش موجوده صحيح. الافكار بقول لازم تكتب هتدون ايه؟ في كده تدوين احاديث. ما ده جاي، ده جزء من الحفظ، ده لا يضيف جديد. هو الحضاره ما هو ده خلل عند ناس كتير لغايه دلوقتي. كل اللي شغلها ما تكلم ايه؟ الحديث. ده ما يضيفش حاجه. انا بتكلم حركه، ما هو انا بتكلم حركه الكتاب. عشان تكتب لازم تكتب افكار. هتكتب ايه؟ افكار، اي فكر حديث او غيره. لا افكار، ما عندكش اصلا افكار، ما عندكش اي حاجه. ده هو ما فيش محاوله من الزهري 124، ده متاخر جدا جدا، يعني بينه وبين وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام 113 سنه او 114 سنه، كتير جدا. لو اول واحد المصادر بتقول انه ابتدى يجمع ويكتب واشتكى انه مش لاقي حاجه. بقول حركه تقصد بالتدوين الحركه العلميه الكامله ولا اصل الكتابه؟ اصل الكتابه كان لا، اصل الكتابه محدود بين المصاحف. واكيد ما الناس كلها بتعمل ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيديروا المصحف. طب بيكتب بين المصحف، لكن ايه الافكار اللي ممكن يكتبها؟ الافكار يعني ايه؟ يعني احسان من رش برضه، انتوا ما عملتوش البتاع دي ليه؟ وانا ممكن اقول حاجه في النقطه دي يا دكتور، ان غياب الافكار دي كان في في في سياق الثقافه الاسلاميه ده مصلحه شويه. لا غياب الافكار لانه مش مطلع على، مالوش علاقته بالاخر، مالوش علاقه بالاخر. انا عايز اقول ان ده فاد التاريخ الاسلامي. يا ده في رايك انت. ما انا هو انا عايز اشرح لك النظره. الفكره ان التاريخ الاسلامي لو كان مثلا الافكار دلوقتي حاليا بتاتي غالبا من الغرب، طب ليه الاسلام ما نزلش على الغرب اصلا؟ أرجوك بلاش الاقتراحات اللي هي ايه ليه ما حصلش وليه حصل. لا لا ما حصلش. انا اقصد ان غياب الافكار اللي هي مثلا اللي ليها ثقافه عريضه، العرب ما لهمش ثقافه عريضه قبل الاسلام، خلى اول يا سيد استقبالهم سهل. ده موضوع تاني. ده موضوع تاني. لكن انا بتكلم عن الثقافه. اليمن عندها ثقافه، عندها دوله، عندها حضاره. الغساسنه عندهم دوله، عندهم حضاره. المنازرة عندهم دولة وعندهم حضارة. اليهود والكتابيين زي ورقة بن نوفل والناس دولة الموجودين بيقروا كتابهم. التانيين منقطعين تماما عن العالم، ما لهمش علاقة إلا بريحة الشتاء والصيف وريحة الإلاف بس. في احتكاك بين المسلمين واهل الكتاب ومعرفه القصص والاخبار وحتى ايوه. طب انا بقول يعني في الطلاق انا قلت غير كده. طيب لا هو ما يعرفش، هو بس مد معلوماته منه، هو لا يقرا، لان الثاني مكتوب بلغه غير اللغه اللي انت بتعرفها. يعني ورقة بن نوفل يقرا في العبريه، فبيقرا الكتابات العبريه اللي موجود بها الكتاب المقدس، ده قضيه ثانيه خالص، لكن ما بيقراش عربي. بس يعني في الطلاع يعني هو العربي كان مكتوب فيه المعلومات دي، لو كانت مكتوبه ما كانش وصلنا، ما كانش بقى اسلام. الاسلام جاي لانك منقطع عن الاخر وبتبدا بتقول كلام جديد. اه لكن اللي انت بتاع، فلما جيت تفهم القران بالذات الجزء القصصي والتاريخي اللي فيه ما عندكش اساس تبني عليه، فبترجع للناس اللي بيعرفوا في الكلام ده. اساس حضرتك موجود بس التفاصيل هي دي اللي كانت بتتكلم. في حد في جزيره العرب كان يعرف اسماعيل ويعرف يوسف وموسى وكذا؟ اليهود لا، كان في بقايا دين ابراهيم في الكعبه. يا سيدي ما تقوليش بقايا، لان كلمه بقايا دي ناس بتعبد جبل ولات وكذا، ما يعرفش حاجه. لو يعرف كان يبقى مؤمن. لا مش شرط، هو المعرفه مجرد المعرفه. لا ما حدش شرط، ارجوك ما فيش المعلومات. الموضوع ده قولا واحدا منقطع. ايوه موروث. لا ابراهيم لا لا لا لا لا موروث، لكن بيعمل حاجه تانية خالص. ده بيقلد بيقلد، ما عندوش اي معلومات. ارجوك المعلومات التاريخيه ما نتناقش فيها. لما جه القران جاء بالجاب معمول برضه في بعض التفاصيل. ايوه لما جم يعرفوها في التفسير، ارجع للتفسير بيجيبها منين؟ من كعب الاحبار، وبيجيبها من عبد الله بن سلام. ما هو القران عشان تفهمه دي واحده، القران قال لك عشان تفهم القران ما عندكش اي معلومات في الجزء اللي انت قاعد فيه ده يساعدك، فبتلجأ لمين؟ للاسرائيليات. تحفظ كانت افهم، هو الفهم موجود بس هي التفاصيل الدقيقه. يعني مثلا اهل على كل حال دي مش قضيتنا. ارجوك ارجوك مش قضيتنا، قضيتنا عشان خاطر انتوا ليكوا فهم خاص بيكم انتوا، ما ماليش علاقه بيه. لا يعد كتاب الرساله يعني منجز حضاري للإمام الشافعي في القرن الثاني الهجري، ان هو دون فيه افكار زي ما حضرتك بتقول، ان المنجز الحضاري عباره عن افكار. ايوه انا بقول العرب اللي في سنه 1 هجريه وقبل الاسلام ما عندهمش الامام الشافعي. ده سنه كام؟ ده مرحله تانية خالص، في ترجمه وفي حضاره وفي احتكاك، وراح العراق وجم العراق مصر خليه تاني. انا بتكلم عن الناس اللي قاعده في الحته دي في سنه 1 هجريه وقبل 1 هجريه بس. بس خلاص ده اللي انا بتكلم فيه. ما تقوليش الامام الشافعي. الامام الشافعي ايه؟ لا انا فهمت حضرتك بتتكلم في قضيه الافكار. انا بتكلم الناس اللي الناس اللي قاعدين سنة 570 هجرية و 190 ميلادية ما عندوش أفكار، ولا أرى أرسطو، ولا عارف اليونان، ولا عارف الفرس، ولا عارف الهنود، ولا عارف حاجة خالص. ده عايز على الشعر الجاهلي وعلى أيام العرب وعلى الفخر بالأنساب، لا أكثر ولا أقل، ما عندوش حاجة تانية. ما انتبهتش لتحديد الزمن. أنا بس أنا بتكلم على الناس دول اللي نزلت فيهم. لا الكتابة كانت نادرة، بس خلاص قليلة جدا. بس خلاص كان في بعض المستشرقين بيتهموا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو اخذ من حمورابي وكذا. ارجوك انت دلوقتي انا بنناقش المستشرقين ولا الافكار اللي عندكم ولا اللي انا بتكلم فيه؟ كلامي هو واضح، ما فيش ثقافه ما فيش كتابه، بس ده اللي انا بقوله. نعم طبعا. انا افهم البردي هذا يدرك على كل شيء، اما يسمى لا البردي هو البابايروس، ماده معموله من النبات، نبات البردي نفسه. يدرك على هذا فقط. فيروس مادة مش مفهوم عام. حضرتك قلت ان اول مطبخ للورق كان سنة 178 هجرية، معنى كده ان قبل التاريخ ده هوت ما كانش فيه غير يا اما البردي او الرق فقط، ولذلك ده في عصر هارون الرشيد. هارون الرشيد لما ابتدوا يعملوا الورق قال لهم محدش يكتب وثائق على الرق. تمام. امتى؟ لما بقى عنده انتاج يقدر يحل محل الرأي. كيف أنواع حضرتك كانت أنواع الكراسات؟ إيه؟ أنواع الكراسات، كراسات وعريس. حضرتك قلت إن مش عارف كراسة إيه بتبقى 10 لأصل، يعني لما يقال طلحي والفرعوني وفي أسماء، هما بيسموا أسماء على شكل الصفحة، شكل الورق، حاجة أو قطع الورق بمعنى أصح. قطع الورق اللي صفحته تشتمل على كذا. هو كتير ولا هو 6 اظن موجوده في فرس النديم. في تاريخ للنظره يعني في مثلا القرن الثاني والثالث كان لا لا لا لا ما فيش ديتيلز دي مش موجوده، لان هو نفسه بيكتب في القرن في اخر القرن الرابع. لكن ما عنديش حد قبل كده بيكلمني عن الاشكال دي. نعم. دكتور من الفقرات قبل كده ان السنيين كانوا محتفظين بسر صناعه الورق، لكن كان موجود ورق قبل ان ياثروا اللي هم صناع السنيين في المعركه. مين اللي كان عندهم في المصريين المسلمين؟ لا الصينيين. طيب ما انا اللي بقوله، فانا قالوا لي العرب المسلمين. نعم. كان في موجود ورق لكن محدود بكميات محدوده في الصين هناك، لكن في المشرق ما كانش فيه. لا ده دي اول اكتشاف، اول معرفه. نعم. لا اللي انا قراته او اللي انا بقول يعني صح المعلومه ان انا كان في في المشرق العربي او كان في الدول العربيه في بغداد او كان في ورق بكميات قليله، لكن سر الصناعه كان محتفظ بالصينيين حتى اثر الصناعة. يعني ازاي يعني ازاي ما تعرفش صناعته ازاي ومحتفظين بيهم؟ ده بتعمل كان بيجي مع التجار؟ لا ما فيش. اتكلم مع اول معرفه في طلس 133 اول احتكال، شاف مادة، شاف بتاع زي ايه يا اخوانا ده؟ ده غير الرطب وغير البرد، ده كذا كذا. طب بيتعمل ازاي؟ اصبح فداء الاسير انه ينتقل للتكنولوجيا دي. بس ده خبر تاريخي مش محتاج جدل. 133 هجريه. لكن امتى تعمل مصنع بقى وتعمل ماس برودكشن؟ 177 ولا 178؟ ترجع لسنة كام؟ أقدمها كانت نسخة الرسالة اللي بيقولوا عليها دي. تاريخها قبل 204 هجرية. أخذت أو الغالب كانت؟ كانت على ورق. غالب النسخ هات اللي نشوفها. لا في رقوق، في نسخ رقية في دار الكتب. وفي برضي جامع ابن وهب برضي، هي النسخة الوحيدة بتاع جامع ابن وهب في دار الكتب. مصورة على الفيلم أو كده ولا هي موجودة بالنسخة اللي هي؟ لا موجودة على الفيلم، رصيد دار الكتب. قصدي إن هي حتقول إن هو بسبب الصيانة. يعني أنا ترمموها ترميم بدائي. بس متاح إن هي تصور ومتاح إن هي مصور. لا خلاص صوروها وهي على الفيلم وهي على البلاستيك ده بحالتها الرضيئة دي. دكتور معلش في إشكالية، يعني إزاي واحد بيكتب بوس مثلا؟ واحد إيه؟ يعني إزاي كانوا يكتبوا بالبوس؟ هات اي خطاط بيكتب دلوقتي بيكتب بوس، اساله البريه بتاعت القلم. هو ده اللي انا بقول عليه، ان البريه بتاعت القلم هي اللي بتديك انك تكتب بيه ثلث او تكتب بيه فارسي او تكتب بيه رقعه او تكتب بيه نسخ. البريه بتاعت القلم نفسه، عشان كده الراجل بيقول لك انا بيبري على جنب، مش البوس هي المشكله، البريه بتاعت القلم. وبعدين البرية في القلم دي مهمة جدا. ابن الجوزي صاحب المنتظم وصاحب الحاجات دي كلها، وصيته انهم يجمعوا براية اقلامه عشان يغلوا بيها ماء غسله. فشوف انت كان بيبري قلم قد ايه؟ هو ليه انتاج لا انا بلا شوف بيبري قلم قد ايه؟ سيبك انتاجه ايه؟ لكن بقول لك براية الاقلام. وبرضه ذكروا يعني مؤلف تاني عربي هو كان يبرى له الأقلام، أظن ابن نفيس حاجة زي كده، يعني يضع وجهه الحائط وتبرى له الأقلام في الوضع ويأخذ القلم حتى يحفى القلم يأخذ غيره وكذا. يعني دي مبالغات. طيب حضرتك ذكرت إن كان رصة مفقودة من الفيرست، هل مفقودة؟ انتوا ايه انتوا مضيتوا للورقتين؟ الكراسة دي مفقودة تماما ولا تم اكمالها من كراسة ايه؟ من فارس لا تم اكمالها وظلت اوراق ورقتين ضايعين. يعني الى الان الورقتين في معلومات في تشمل على ورقتين تقريبا مش موجودة. مش موجودين تماما. يعني انا عملت لهم ريكونستراكشن بقى بمناسبة الريكونستراكشن بتاعتك من مصادر متأخرة. الورقتين ولا الثمان ورقات؟ لا الورقتين، لان الثمان ورقات لقيتهم في نسخه ثانيه بس فيهم سقط برضه. حضرتك اشرت اليهم في الجزء الحضاري؟ اه طبعا اشرت اليهم. تمام. نقدر نوصلهم بسهوله يعني. نستريح كده نص ونكمل المحاضره. عارف ديتها رفض الشرف صباح.